50 languages. 32. 32. في المطعم 4. Al restaurant 4. 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب. Una porció de patates fregides amb ketchup. واثنان مع المايونيز. I dues amb maionesa. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. I tres salsitxes torrades amb mostassa. ماذا عندكم من خضروات؟ Quines verdures teniu? عندكم فاصوليا؟ Que teniu mongetes? Fesols. عندكم قرنبيط؟ Que teniu coliflor? أحب أكل الذرة. M'agrada el blat de moro. أحب أكل الخيار. M'agrada el cogombre. أحب أكل الطماطم. M'agraden els tomàquets. أتحب أيضا أكل الكراث؟ També li agrada el porro? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ També li agrada el xucrut? أتحب أيضا أكل العدس؟ També li agraden les llenties? أتحب أيضا أكل الجزر؟ També t'agraden les pastanagues? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ També t'agrada el bròquil? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ També t'agrada el pebrot? لا أحب البصل. No m'agrada la ceba. لا أحب الزيتون. No m'agraden les olives. لا أحب الفطر. No m'agraden els bolets.